وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا شرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. متفق عليه. باب استحباب الدعاء في السفر. باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث مع الحديث السابقة كلها تدل على شرعية التكبير عند صعود الروابي والجبال والمرتفعات، والتسبيح والتهليل عند نزول الأودية والمطامع من الأرض في الأسفار. كان النبي أوصاهم بهذا وكان يفعله صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل وادي أو ما يشبه ذلك من السهول سبحوا الله وقدسوه وذكروه، وإذا صعدوا الروابي والمرتفعات كبروا. هذا هو الأفضل. والإنسان مأمور بذكر الله، مشروع له ذكر الله في كل وقت، في بيته وعلى فراشه وفي طريقه وفي مسجده وفي كل مكان. وهكذا في السفر مشروع له التكبير والتهليل والتسبيح، فعند الصعود يكبر هذا أفضل، وعند النزول يسبح ويهلل، وكيفما فعل من هذا كله طيب. والسنة أن تكون الأصوات وسط لا يبالغ في الرفع. ولهذا لما كان يبالغ في الرفع قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، ارفقوا ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى تدعون غراحلته، هو سبحانه سميع قريب. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هو سبحانه سميع قريب. في السنة للمؤمن في ذكره أن تكون أصواته متوسطة، إذا صعد الروابي كبر، هبط الأودية سبح بأصوات مقاربة متوسطة ليس فيها تكلف. وسأله بعض الصحابة أن يوصي عند السفر فقال اتق الله وكبر على كل شرف، يعني كبر عند صعود المرتفعات. ووصل آخر قال اتق الله حيثما كنت، أمر بالتقوى. وقال زوجني، قال غفر الله لك ذنبك ويسرك الخير أينما توجهت. فالمقصود أن الإنسان إذا أوصى أخاه عند السفر يقول له اتق الله، واكثر من التبكير من التكبير والتهليل، يدعو له بأن الله يعينه ويسهل أمره، زوجه من التقوى ويعينه على الخير، يغفر له ذنوبه ويسهل سفره وغيابه، يدعو لأخيه بما يناسب. من الحديث الثالث دلالة على أن المظلوم والمسافر والوالد له دعوة مستجابة، هكذا الصائم. فينبغي تحرير هذه الأوقات: المظلوم، الصائم، المسافر، الوالد، دعوة هؤلاء ترجى إجابتها، فليتحروا الدعوات الطيبة التي تنفعهم. أما المظلوم فيدعو بقدر المظلمة أن الله يخلص من الظلم يرد عليه حقه يكفي من شر أن تصل من المظلوم. والوالد يحرص أن تكون دعواته طيبة لأولاده وأن يحذر الدعاء عليهم بما يضرهم، يدعو لهم بالهداية والتوفيق والصلاة والاستقامة لأن دعوتهم ترجى إجابتها. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. المظلوم لو يعني صبر أفضل أفضل ولا دعا وصبر أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للنهي عن رفع الصوت مخصوص بالتكبير والتسبيح دون التلبية أو مع التلبية كذلك؟ التلبية كلها وسط وسط. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. يعرف الصوت لكن مو بصوت يتعب، وسط يعني. نعم. يسمعه الناس يتأسى بعضهم البعض من دون إتعاب. كون الصحابة قالوا يصرخون بها صراخا يعني ما هو معناه الصراخ الزايد يعني. نعم. الصراخ اللي يعني يحصل به المطلوب يعني فتحادي فاستوا بعضها بعضها. نعم. ما يضرب بعضها ببعض يعني. هذا ما هو خاص بالتكبير والتسبيح؟ لا التلبية. نعم. الله عليك. المظلوم يدعو على الظالم أو لا؟ هو يدعو على الظالم، ما يدعو عليه بقدر مظلمته بقدر مظلمته. وقال الله لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن هو أنه قال لعائشة لا تسبخي عليه لا تخافشي، تطلب النصر على المظلوم، أن الله ينصرها على المظلوم، أن الله يعطيها حقها. الرجل يقول اللهم أعطني حقي، اللهم انصرني عليه، اللهم اغفر لي شره، هذا خير له. حديث أبي داود صحيح صلى الله عليه وسلم الثلاثة ما قد تأسل هذا بالمؤلف سكت عنه. لكن إلا الدعوة. نعم. حافظ قال هالشيء لأن له شاهد في نتكلم عن هالشيء. نعم. مش كلام يقول قلت رواه ابن داود والترمذي وأخرج ابن ماجه وابن حبان وإمام أحمد في المسند. تراجع عشان بعض المعلقين ما عندهم مصيرة، بعض المعلقين ما عندهم مصيرة، تراجع.